الممتحنة المدنية. ومع هذه الآيات الثلاث أو الأربع والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، تقدم في السياق الكريم أن الله تعالى حرم على المؤمنين موالاة الكافرين، فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحب كافرا وأن ينصره على مؤمن. ولما كان حاطب ابن بلتعة قد تورط ووجد لنفسه رخصة لأن له أولاد وأسرة في مكة ولا ناصر لها ولا من يتولاها، من ثم ضرب لهم تعالى هذا المثل مع إبراهيم عليه السلام فقال قد كانت لكم أسوة أي قدوة صالحة حسنة في إبراهيم. إبراهيم أبو الأنبياء، إبراهيم الخليل، واجه المشركين مواجهة لا نظير لها، واجه حتى أباه، ومع هذا ثبت وصبر. فأتسوا بإبراهيم واقتدوا به أنتم أيضا. فقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة أي قدوة صالحة في إبراهيم والذين معه. المؤمنون الذين مع إبراهيم هم ثلاثة فقط: سارة زوجته ولوط ابن أخيه فقط، هؤلاء الذين معه، وإن فرضنا غيرهما فلا حرج، لكن المعروف أن سارة زوجته بنت عمه وأن لوط ابن أخيه هم الذين اتبعوا مشوا معه وهاجروا معه من أرض العراق بابل إلى أرض القدس. ما هذه الأسوة؟ ما وجهها؟ كيفيتها؟ إذ قالوا لقومهم، ماذا قالوا لقومهم؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فقولوها أنتم أيضا للمشركين في مكة وفي غيرها. إبراهيم عليه السلام وزوجته وابن أخيه قالوا للمشركين في بلادهم إنا براء أي متبرئون منكم ومما تعبدون من دون الله من الأصنام والأرض، كفرنا بكم، ما نعتقد بوجودكم ولا قيمة لكم ولا شيء عندنا، لا نعتقد بوجودكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، ظهرت وعلت ولاحت في الآفاق العداوة بيننا وبينكم، فلا مودة ولا محبة أبدا، لأنكم مشركون كافرون ونحن مؤمنون موحدون، فلا علاقة بيننا وبينكم. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، العداوة ضد الموالاة، البغضاء ضد الحب، فلا حب ولا ولا، نبغضكم ونكرهكم ولا نواليكم، حتى تؤمنوا بالله وحده يوم ما تقولون لا إله إلا الله، آمن بالله ربا وإله لا رب غيره ولا إله سواه، يومئذ تنتهي هذه العداوة وهذا البغضاء، ونتوالى ونتحاب ونتوالى. أما وأنتم مصرون على عبادة الأحجار والأصنام، مشركون بالله، فالعداوة قائمة ولا تنتهي إلا بانتهاء كفركم وشرككم. كلام واضح معقول قاله إبراهيم وسارة ومن معهما. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا آمنتم بالله وحده لا إله معه ولا رب غيره، هو المعبود الحق، وعبادة غيره باطلة، سواء كانت في ملك أو لنبي أو كانت في حجر، حينئذ نعود إلى الموالاة والمودة والمحبة والمؤاخاة، أما مع هذا فلا لا. ثم قال تعالى وقوله الحق: إلا قول إبراهيم، هذا استثناء، إلا قول إبراهيم لأبيه. إبراهيم حاول أن يهدي أباه، حاول أن يعود إلى الحق والده، وعده بأن يستغفر الله له، فلما أصر على الشرك والكفر تبرأ منه إبراهيم، فليتبرأ إلى مع حاطب ابن بلتع من أولاده وأمه ومرأته ومن معهم. إبراهيم: إلا قول إبراهيم لأبي لأستغفرن لك، كأنما قال والله لأطلبن لك المغفرة من الله إن تبت ورجعت إلى الله، وما أملك لك من الله من شيء، ما نملك شيئا أبدا، لو نملك شيء لهديتك وأصلحتك، لو نملك شيء لأنزلت العذاب بك، ما نملك. هكذا ينصح والده ويرقق قلبه، ولكن الوالد مصر. والآية من سورة مريم: سأغفر لك ربي إنه كان حفيا. الشاهد عندنا هذا فيه تأديب وتربية ورفق بحاطب بن بلتعة. فإبراهيم أيضا قال لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ثم بعد ذلك يصح أن يكون هذا قول إبراهيم ومن معه، ويصح أن يكون لنا نحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. علمنا الله أن نقول هذا: ربنا، أي يا ربنا، يا خالقنا، يا رازقنا، يا معبودنا الحق، عليك لا على غيرك توكلنا واعتمدنا، وإليك أنبنا ورجعنا، وإليك مصيرنا. هذه يقول الله للمؤمنين: قفوا هذا الموقف، تبرأوا من المشركين والشركين، وافزعوا إلى الله، واطرحوا بين يديه، وقولوا: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة يفتن بها الذين كفروا. وهي بصورتين: إما أن تنصرهم علينا يفتتنون بكفرهم، أو تنصرنا عليهم فيفتتنون بإسلامنا. قلوا كيف انتصروا: لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ذنوبنا السابقة والآتية والموجودة إن كانت. واغفر لنا ربنا يا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. هكذا علمنا الله عز وجل علم أمة محمد تقول وتقف هذا الموقف. ربنا عليك توكلنا وإليك المصير وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم العزيز الغالب القاهر الذي لا يحال بين مراده شيء الحكيم في تصرفاته في قضائه في حكمه في عطائه في منعه. ثم قال تعالى لمحمد وأصحابه لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. يا حافظ بنتها ومن معك لقد كان لكم في إبراهيم ومن معه أسوة حسنة قدوة صالحة. لقد كان لكم فيهم في من أي في إبراهيم ومن معه وفي قومه الملاحدة المشركين أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو لقاء ربه والوقوف بين يديه في ساحة فصل القضاء واليوم الآخر يوم القيامة لمن كان هذه حاله يرجو الله ولا يرجو غيره يطمع في الله ولا يطمع في سواه يرهب الله ولا يرهب غيره واليوم الآخر لكم في هذه الحادثة أسوة حسنة فاقتدوا بإبراهيم والمؤمنين معه. ثم قال تعالى ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ومن يعرض عن هذه الدعوة ويصر على الشرك وموالاة المشركين والتعامل معهم ومودتهم فالله عز وجل غني عنه. ومن يتولى ويعرض عن هذه الدعوة الربانية دعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن الله هو الغني ما هو في حاجة إلى عبادته وإلى طاعته والحميد المحمود في السماوات والأرض كل شيء يحمد الله ويدل على جلاله وكماله. مرة ثانية قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. عرفنا من معه سارة ولوط ابن أخيه. كيف ذلك إذ قالوا لقومهم المشركين الكافرين إنا براء منكم فقولوا وأنتم للمشركين من إخوانكم وأعمامكم وأقربائكم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا اللهم إلا إذا آمنتم حتى تؤمنوا بالله وحده إذا رجعتم إلى الصواب والحق قلنا لا إله إلا الله فنعم حتى تؤمنوا بالله وحده. إلا قول إبراهيم لأبيه ماذا قال لأبيه لأستغفرن لك ولكن بعد ذلك رفض ذلك وطرحه ولم يستجب له ولم يستغفر له. وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قولوا هذا كلام أيها المؤمنون قولوا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فنفتنهم عن ديننا ونخرجهم عن الإسلام أو يفتنوننا هم كذلك. واغفر لنا ربنا ما سبق من ذنوبنا وما قد يأتي منها إنك أنت العزيز الحكيم الغالب الحكيم في قضائه وحكمه وعدله. ثالثا لقد كان لكم فيهم أي في إبراهيم ومن معه وقومه أسوة حسنة فاقتدوا بإبراهيم فتبرأوا من المشركين وابتعدوا عنهم ولا سوادهم ولا توادوهم ولا تنصروهم. وهذا لمن؟ لكل من يرجو الله واليوم الآخر. أما من يتولى ويعرض عن الحق ويصر عن أهله وموالاة أهله فالله غني عنه وعن شركه وكفره وهو الحميد المحمود في السماء والأرض مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا وجوب الاقتداء بالصالحين في الائتساء بهم في الصالحات. من هداية هذه الآيات معاشر المستمعين والمستمعات وجوب الاقتداء بالصالحين، حيثما يوجد صالح بيننا يجب أن نقتدي به. أما قال تعالى اقتدوا بإبراهيم وإلا لا بأصحاب رسول الله، فمن هنا من هداية الآيات إذا كان بيننا عبد صالح يجب أن نقتدي به فيما يقول وفيما يعمل أسوة حسنة. نعم. ثانيا حرمة موالاة الكافرين ووجوب معاداتهم ولو كانوا أقرب قريب. من هداية الآيات حرمة موالاة الكافرين ووجوب عداوتهم ولو كانوا أقرب قريب، كالأب والأم والابن والأخ والأخت، وجوب معاداة الكافرين والبعد عنهم وعدم موالاتهم أبدا ما داموا مصرين على الكفر والعياذ بالله. ثالثا كل عداوة وبغضاء تنتهي برجوع العبد إلى الإيمان والتوحيد بعد الكفر والشرك. من هداية الآيات كل توبة ورجوع إلى الحق تنتهي به الشرك والكفر. ما عبد يتوب إلا وتاب الله عليه، ولو عصى الله 100 سنة ولو عبد الأصنام والأحجار 1000 سنة إذا تاب ورجع إلى الله تاب الله عليه. نعم. رابعا لا يجوز الاقتداء في غير الحق والمعروف، فإذا أخطأ العبد الصالح فلا يتابع على الخطأ. لا يجوز الاقتداء بغير الحق والمعروف، لا يجوز الائتساء بغير الحق والمعروف. فلا تأتسوا بحاطب بن بلتعاء لما والى المشركين وكتب إليهم كتاب، لكن تأتسوا بالعبد الصالح فيما هو معروف فيما هو خير فيما هو حق فيما هو فضيلة. أما الائتساء بإنسان بالباطل وبالخبث والشر ما يجوز هذا الاقتداء ولا الائتساء أبدا. نعم. خامسا وأخيرا وجوب تقوية المؤمنين، وجوب تقوية المؤمنين بكل أسباب القوة لأمرين: الأول خشية أن يغلبهم الكافرون فيفتنوهم في دينهم ويردوهم إلى الكفر، والثاني حتى لا يظن الكافرون الغالبون أنهم على حق بسبب ظهورهم على المسلمين فيزدادوا كفرا فيكون المسلمون سببا في ذلك فيأسمون للسبب. من هداية هذه الآيات وجوب تقوية المؤمنين ونصرتهم حتى يكونوا أقوى من الكافرين أقوى من المشركين، وذلك لأمرين: الأول حتى يتمكنوا من هداية الخلق ودعوتهم إلى الإسلام ويحفظون دينهم وما هم عليه. الأمر الثاني حتى لا يقول المشركون هؤلاء الضعف دينهم باطل، لو كان دينهم حق لكانوا منتصرين ولكانوا أقوياء. أعد لنا هذا. قال وجوب تقوية المؤمنين بكل أسباب القوة لأمرين: الأول خشية أن يغلبهم الكافرون فيفتنوهم في دينهم ويردوهم إلى الكفر، والثاني حتى لا يظن الكافرون الغالبون أنهم على حق بسبب ظهورهم على المسلمين فيزدادوا كفرا فيكون المسلمون سببا في ذلك فيأسمون للسببية في ذلك. معشر المستمعين هذه لطيفة من أبدع اللطائف. يجب تقوية المؤمنين، ما نترك المؤمنين ضعفا أبدا، قوهم. تقوية المؤمنين ضرورية حتى يعبدوا الله ويدعو إلى عبادته، وذلك لأمرين لسببين: السبب الأول إذا كانوا ضعفا يتسلط عليهم المشركون ويفسدون عليهم دينهم عقائدهم ويقتلونهم لضعفهم. الثانية السبب اللطيفة الثانية لا يغلبون فيظن أنهم على حق، فلا يغلب الكافرون المؤمنين فيفهمون أنهم على حق، ولهذا انتصروا على المؤمنين، لو كان المسلمون على حق ما انتصرنا عليهم، وقالت هذا أوروبا وقالت روسيا. خلاصة القول يجب على المسلمين أن يتقووا وأن يكبروا ويكملوا ويسعدوا. الضعف حرام عليهم، يشجع المشركين عليهم وعلى فسادهم.